العيال دي بناتها بكره لازم نتدبر في اي فريق هنكون معاهم. اي فريق هنكون الفريق الاول بعدما ان كان من المقربين روح وريحان وجنه هناك يا رب اجعلنا ولا من شغلته الدنيا فألهته الدنيا على الدين ولا كان مخلص ولا كان غافل ولا كان بعيد الأخير بقى. يبقى الفريق الأول هو المتميز ثم الفريق الثاني هم أصحاب اليمين. فأما إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين برضو سلام. وأما إن كان الفريق الثالث ولا ندري شيء كده نظر لنعمل إنه إلا أن نبقى بعض وجهه سبحان الله. الناس في غفلة حتى إذا جاء الموت انتبه الناس في غفلة وحيد فإذا جاء الموت انتبه إذا كان معسكر الموت لهم يوم لا ينمي أعمال ولا بنون إلا ما أفضل الضرب سليم. لو ما قرأتوش الآيات تدبرتوها وعيتوها وسألت ربي أن يجعلنا مع في زمرة الفرقة الأولى لهم المقربين لهم جعلني وإياكم منهم. ولكي تكوني من المقربين يحتاج الأمر إلى عمل، يحتاج الأمر إلى قرب، يحتاج الأمر إلى مثابرة، يحتاج الأمر إلى استمرار في الطاعة، يحتاج الأمر إلى خشية من الرحمن، يحتاج الأمر إلى يقظة وليس بغفلة. يحتاج الأمر إلى دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير، مش يظن أن هو بيعمل أو أن هو مجتهد أو إن. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقربين. اللهم اجعلني وإياكم من المقربين، اجعلني وإياكم ممن يخدم له ربي بالصالحات أبدا، وارزقني وإياكم حسن خاتمة. يا أحبتي يا بناتي أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم، لن تغني الدنيا عن الآخرة، لن تغني الدنيا عن الآخرة. سبحان الله، جاهل من رضي بالدنيا دار، جاهل من رضي بالدنيا دار وغفل عن الدار الآخرة، لأن دار الدنيا دار زوال، وأما الدار الآخرة هي خير ما أبقى، هي خير ما أبقى. إذا الله خير ابنتنا لخدمة دلوقتي، جزاه الله خير معلمتها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن يقرأ القرآن فينتفع بآياته. أسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واشرح صدورنا بالقرآن العظيم، واشف مرضانا بالقرآن العظيم، واحسن ختامنا بالقرآن العظيم، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الغلل وأسكننا به الغلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا يا رب ما ينفعنا، وعلمنا يا رب ما ينفعنا. اللهم اهدنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، يمن كتابنا يسر حسابنا